مداهنة بيت ومذاكرة علم ومداعبة زوجة. نعم، النصف الأول ورد صحيحا. أيوة، وهو النصف الأول أنه نهى عن السمر والسهر بعد العشاء، أما النصف الثاني ورد وما صح. النصف الأول الله يهديك نهى عن السمر، النصف الثاني إلا. يا أخي بارك الله فيك، نصفين الحديث، النصف الأول نهى عن السمر بعد العشاء، هي نص، والنصف الثاني إلا كذا وكذا. النصف الأول صح، النصف الثاني ما صح. نعم، الله يهديك. قلت لي ما فهمت، عذرناك. هل من بعد ما قسمنا لك الحديث لنصفين، نصف أول نصف ثاني، وفهمت النصف الأول شو هو والنصف الثاني شو هو، وقلنا لك إن النصف الأول صح والنصف الثاني ما صح، ترجع كمان تسأل إيش معنى بقى؟ لون نهى عن السمر بعد العشاء. هذا معروف ان شاء الله، الله يهديك، هذا صحيح الكلام. والنصف الثاني أعطيتك الجواب.